بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس السادس من دروس التعليقات أو الوقفات حول مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا زلنا في المجلد الأول الذي خصه شيخ الإسلام في موضوع توحيد الألوهية. كذلك أيضا لازلنا في هذه الرسالة العظيمة التي ضمنها هذا المجلد، وهي قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. وكنا قد ذكرنا في آخر الدرس الماضي أن الشيخ في بداية 150، الجزء الأول صفحة 150، تكلم عن المشركين الخلص المتفق على شركهم الذين كانوا في الجاهلية. لأن المشكلة في الأمة الإسلامية اليوم هي أن كثيرا ممن أشرب شبهات المشركين أنه إذا ذكر بشرك المشركين في الجاهلية أقر بأنه شرك. فإذا قيل له وهذا الذي يصنع الآن عند الأضرحة وغيرها، قال لا، هذا ليس بشرك. فشيخ الإسلام هنا يبين أن المشركين في الجاهلية ما كانوا يعبدون الصنم لأنه صنم، وإنما كانوا يعبدون هذا الصنم لأنه يمثل وليا صالحا، وأن هذا هو مما يمثل شخصه أو قبره أو روحه أو غير ذلك. ومن ثم فإن المشركين كما قال شيخ الإسلام كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من الأنبياء، من الملائكة والأنبياء والصالحين، وصوروا تماثيلهم ويقولون هؤلاء خواص الله ونحن نتوسل إلى الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لنا كما يتوسل الملوك بخواصهم لكونهم أقرب إلى أولئك الملوك. فجاءت النصوص من القرآن بإنكار هذه الشفاعة. أنكر الله على المشركين ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله إلى آخر النصوص الواردة في ذلك. ومن ثم فإن هؤلاء استشفعوا بهم، أي بالملائكة والأنبياء والصالحين، بعد مماتهم. أضافوا إلى ذلك صوروا تماثيلهم أو صنعت لهم أصنام تعبر عنهم كهبل واللات والعزى وغيرها. ثم أيضا انتقلوا إلى نوع آخر وهو قصد القبور، يعني تطور هذا إلى أن هذه الأصنام أو غيرها إلى أن تكون معبودة من دون الله عز وجل، ومن بعدهم قصدوا قبور المعظمين الذين يدعونهم من دون الله عز وجل. وقصة قوم نوح ونشأة الشرك فيهم إنما نشأت كما قال ابن عباس من الصور، من التماثيل، لما صوروهم في البداية، ثم بعد ذلك جاءهم الشيطان وقال إن آباءكم إنما كانوا يدعونهم، كانوا يعبدونهم إلى آخره، فنشأ الشرك بالله، وهذا شرك متفق عليه. لكن للأسف الشديد إذا كلم هؤلاء بعد الإسلام عما يفعلونه قالوا لك لا، هذا ليس بشرك، هذا توسل، هذا توسل. ومن ثم شيخ الإسلام في صفحة 153 من هذا المجلد الأول قال لفظ التوسل يراد به ثلاثة أمور، اثنان سبق. الأول هو أصل الإيمان وهو التوسل بالله، وبالإيمان به وبطاعته ونحو ذلك. الثاني، لاحظوا معي، التوسل بدعاء الحي الحاضر وشفاعته، بدعاء الحي الحاضر وشفاعته. ثم فرق شيخ الإسلام بين من يسأل الحي الحاضر ويدعوه وأن هذا ينفع، وبين من يسأل الغائب أو الميت وهذا لا ينفع. وبالنسبة للشفاعة فهذه بالعكس، لا تطلب في الدنيا، حتى والنبي صلى الله عليه وسلم حي حاضر لا يملك الشفاعة التي تكون يوم القيامة، وإنما الشفاعة التي تكون يوم القيامة هي التي قررها أهل السنة والجماعة، وأنها تنفع أهل التوحيد دون أهل الشرك. النوع الثالث من التوسل هو توسل البدعة، توسل المشركين، التوسل غير المشروع، وهذا هو الذي نشأ في هذه الأمة فيما بعد. يعني في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانت أنواع التوسل المشروعة موجودة، يسأل الله بأسمائه وصفاته، أو يتوسل بعمله الصالح، أو يطلب من الحي الحاضر القادر أن يدعو له. ما عدا ذلك لم يكن موجودا عندهم، لكن للأسف الشديد بعد ذلك، بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم وانتقاله للرفيق الأعلى، بدأت تنشأ أنواع من الشركيات، ومنها التوسل بذوات الأنبياء أو الصالحين ودعاء الله عز وجل بهم. وهذه المسألة هي التي أفردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الرسالة الطويلة الجميلة الجليلة ليبين أمرها. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية في صفحة 155 أراد أن يقرر مسألة شرك المشركين في الجاهلية، أعني شركهم في عبادة الأصنام. لاحظوا معي، وأن هؤلاء المشركين أقروا بالربوبية، وأن الله خالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم، أقروا بذلك. ثانيا، إقرارهم أحيانا بالله وعبادته، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، إذن هم يعرفون الله. فأهل الجاهلية أحيانا يسألون الله وأحيانا يعبدون الأصنام، إذن كيف أشركوا؟ إذن أقروا بالربوبية وأقروا أحيانا بشيء من الألوهية والعبادة لله، لكن ليست خالصة لله سبحانه وتعالى، وإنما وهنا زبدة المسألة، إنما هؤلاء المشركون جعلوا مع الله آلهة أخرى، بل هذه الآلهة، لاحظوا معي، هذه الآلهة يزعمون أنها مخلوقة لله، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف، هذا بنص القرآن. إذا لو سأل سائل هل شرك المشركين في إنكار وجود الله، في إنكار قدرة الله، في إنكار أن الله معبود؟ لا، يقرون بالله وبقدرته وربوبيته وأن الله معبود، يقرون بذلك، لكن هل هو المعبود وحده لا شريك له؟ لا، هنا المشكلة. قالوا لا، نشرك معه غيره، فعبدوا معه غيره، مع أن الذي عبدوه ليس هو مساو، ليس هو مساويا لله عز وجل، وإنما لو قلت هبل أو عزير أو المسيح أو غيره، هل هذه مخلوقة؟ نعم، مخلوقة لله، بل مملوكة لله. وتعرفون تلبية المشركين، كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لاحظ معي، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، تملكه وما ملك. إذن أشركوا مع الله غيره كما تلاحظون، فعبدوهم فكانوا مشركين، لا أحد يشك في كفرهم، بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى التوحيد، أبوا أن يوحدوا الله، أبوا أن يتركوا عبادة الأصنام، دعاهم إلى الله، جاهدهم لما انتقل إلى المدينة، نشأت بينهم وبينهم معارك بينه وبينهم، كل ذلك من أجل الشرك، من أجل أن يقولوا لا إله إلا الله وأبوا. إذن يا أيها الإخوة، إيش المشكلة اليوم لما نقول إن عبادة الحسن أو الحسين أو فاطمة أو عبد القادر الجيلاني أو ابن عربي أو العيدروس أو غيرهم من الأسياد، لما نقول لهم هذا شرك أكبر، دعاؤهم شرك أكبر، كيف يأتي الواحد منهم ويقول لا يا أخي نحن لسنا نعبد الأصنام، هؤلاء أولياء الله، نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصلي ونصوم ونزكي ونحج، نحن مؤمنون، نحن نعبد الله، لكن نحن نتوسل إلى الله بهؤلاء. فنقول أظن أن الفرق بينكم وبين المشركين ليس كبيرا، المشركون هم تقريبا بهذه الصفة وبهذه الحالة، يقرون بالله، يعبدون الله أحيانا، بل عند الاضطرار لا يعبدون إلا هم، مخلصين له الدين، لكن يقولون إننا نتشفع بهؤلاء، نعبدهم ليقربونا إلى الله، وأنتم تقولون نذهب إلى هؤلاء الأولياء ليقربونا إلى الله. لابد كما يقول الصوفية وغيرهم أن تجعل بينك وبين الله واسطة، لازم واسطة من الصالحين، لأنك أنت مذنب وعاصي، فما ينفع إذا دعوت لا يستجاب لك، لكن إذا اعتقدت في السيد، إذا اعتقدت في الولي وأتيت إليه وخضعت وبكيت ثم مرقت نفسك بترابه، هذه الحالة السيد وهو صاحب كرامات يعرف حالك وينقل سؤالك ويشفع لك، بل إنهم ينقلون المسألة إلى أن يدعوهم من دون الله، لأنهم يعتقدون أن هذا السيد يملك أحيانا جوانب من الربوبية. فعند الصوفية والغلاة منهم أن القطب والغوث ونحو ذلك يدبر أمر العالم، يعني في مجموعة من الأولياء على هذه الأرض، منهم الحي ومنهم الميت، هؤلاء يدبرون أمر العالم، ما ينزل ملك ولا تذهب سحابة ولا يرزق أحد ولا يحدث زلزال ولا يحدث شيء إلا بأمره. وهذا خلط بين شرك الربوبية وشرك الألوهية. في صفحة 157 شيخ الإسلام يبين لك نوعي الشرك. الشرك في البشرية نوعين، نوع عكوف على القبور، تصوير التماثيل عبادتها، وهذا بدأ واشتهر في قوم نوح، صوروا تماثيلهم وعكفوا عليهم، نشأ على إثر ذلك ما يسمى بعبادة القبر. يعني انقسم هؤلاء إلى قسمين، قسم قال لا بد أن نصور التمثال علشان نعبده، وهنا نشأت الأصنام. وقسم لما عرفوا أن عبادة الأصنام شرك لا أحد يشك فيه من أهل الملة، قالوا لا حاجة إلى الأصنام، وإنما يكفينا أن نذهب إلى القبر ونعكف عنده. النوع الثاني من الشرك عبادة الكواكب والشمس والقمر، وهذا كان في قوم إبراهيم في بابل في العراق، وكل منهما مذكور في كتاب الله عز وجل. لاحظوا معي، كل ممن يعبد القبور أو الأصنام أو التماثيل أو الكواكب أو الشمس أو القمر أو نحو ذلك، إذا سألته قال لك هذه تمثل أنبياء، تمثل ملائكة، تمثل صالحين، أنا ما أعبد إلا ناس صالحين، إما ملائكة وإما أنبياء وإما أولياء. فنقول كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه في الحقيقة هؤلاء إنما يعبدون الجن والشياطين. طيب هل يعبدون الملائكة؟ قال لك لا. ليه؟ قال لأن الملائكة لا يمكن أن تعين على الشرك، لا في لا في المحيا ولا في الممات، ولا يرضون بذلك. والدليل على تقرير هذه المسألة قول الله تبارك وتعالى: ويوم يحشرهم جميعا، لاحظ معي، ويوم يحشرهم جميعا جميعا، ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. لاحظوا معي، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فمن ثم كما تلاحظون، فإن الجن والشياطين تتلاعب بهؤلاء، تتلاعب بعباد القبور والأضرحة ممن ينتسب إلى الإسلام ومن غيره، حتى البوذيين والهنود واليهود والنصارى والمسلمين، من يعبد أصناما أو يعبد أضرحة أو غير ذلك، فإن الشياطين هي التي تتولى إعانتهم. هنا شيخ الإسلام يكشف قضية هي مشهورة لكن هو يبينها ومهم أن ندركها. كيف تصنع الشياطين؟ ماذا تفعل الشياطين؟ معلوم أن الشيطان هو أكبر داعية إلى الشرك، هو وأتباعه. فإذا رأوا شخصا أو مكانا يعبد فيه غير الله نصروه، أيدوهم، أيدوا هؤلاء القوم. فمن ثم ما الذي يصنعونه؟ أيما مكان أو شجر أو أي شيء من هذا تبدأ الشياطين تسكن فيه، وربما تخاطب الزوار. وهذا يفسر لنا، انتبهوا معي لهذا الكلام، يفسر لنا كيف ينشأ الشرك أحيانا في مكان غريب. مثلا يقول لك شجرة في مكان ما أدري إيش، فلان جلس عندها، الولي يقولون إنه جلس في ظلها، تتحول هذه الشجرة إلى مزار، ثم يزعمون أن بها الشفاء وأنه بها الأولياء وأن الولي يخاطبهم وأنه يخرج إليهم ويكلمهم. كيف نشأ هذا؟ ومثله الأضرحة، قبر دفن فيه شخص إما قديما أو بعد ذلك، ثم يتحول إلى ضريح، هذا الضريح يتحول إلى مزار، يأتي إليه من ناس من كل فج عميق لحاجاتهم. ما الذي يحدث؟ قال: الذي يحدث أنه الشياطين تسكن في هذه الأماكن ثم تخاطب الناس بحسب أحوالهم. وشيخ الإسلام هنا يكشف حقيقة مهمة جدا، فيقول: إن هؤلاء الشياطين طبعا يتمثلون، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار شيخ الإسلام وسيأتي يقول: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به. الشيطان لا يتمثل بالرسول على صورته الحقيقية، لكن ما الذي يقع في هذه الأصنام؟ قال: تتصور لهم بصور الآدميين فيرونهم بأعينهم، ويقول أحدهم: مرة أنا إبراهيم الخليل، مرة أنا المسيح عيسى بن مريم، مرة أنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول آخر من الشياطين: أنا الخضر. واحد يقول: أنا أبو بكر، أنا عمر، أنا عثمان، أنا علي، أنا الشيخ فلان. لاحظ معي، الشياطين تخاطبهم وتتشكل لهم. فهذا الإنسان الذي يعتقد في الولاية ويعتقد أنه صاحب القبر ولي وأن الله أعطاه كرامات، يظن أن هذه من الكرامات، فيفرح فرحا عظيما ويأخذ هذا على أنه مسلم. ما الذي سيقول له هذا الشيطان؟ هذا الشيطان يعينه ولا يخبره بشيء غائب، ولا يعني المهم أنه سيعينه بشيء من المعونات الدنيوية. فإذا وقع هذا اعتقد في الشيخ. بل شيخ الإسلام هنا ماذا يقول؟ يقول: يخرج أكثر من جني وأكثر من شيطان، ويشهد بعضهم لبعض، فيتراءى للإنسان أشخاص تمثلت بهم الشياطين، ثم يقول واحد من الشياطين هذا هو الخبر خذه كلمه، واحد شيطاني يقول للثاني، يقول هذا هو الخبر ولا هذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكأن هؤلاء الشياطين يشهدون لهؤلاء، وهذا من باب الإغواء. أعاذنا الله وإياكم من الغواية، وهو غواية والعياذ بالله خطيرة جدا. فينشأ عند هؤلاء الزعم، لاحظ معي، بهؤلاء ويصدق ذلك ويفرح بذلك وينشر ذلك ويحلف الأيمان المغلظة أنه رأى وأنه كلمه وأنه قال له إلى آخره. ثم بعد ذلك لاحظوا معي، أحيانا بعض الجن، لاحظ معي، يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية والجن كالإنس، هذه فائدة، والجن كالإنس فيهم الكافر وفيهم الفاسق وفيهم العاصي وفيهم العابد الجاهل، ومنهم من يحب شيخا، يعني من الجن من يحب شيخ، شيخ صالح قد يكون من الصالحين يعني شيخ، فيتزيى بصورته ويقول أنا فلان، ويأتي لبعض هؤلاء في البرية ويقول بصورته أنا الشيخ فلان، فيطعمه أو يسقيه شرابا أو يدله على الطريق، يقول ترى كنت مسافر مضيع لك الطريق من هنا، أو يخبره ببعض الأمور الواقعة الغائبة. ليش قلنا الواقعة؟ لأن ليست علما مستقبلية، وإنما هي علم مضى وقعت لكن غائبة عنه، فيخبره بها، فيظن هذا المسكين أن الشيخ نفسه هو الذي خاطبه، أو أن الشيخ الميت هو الذي خاطبه، إما أن الشيخ الحي الموجود في البلد الفلاني من كراماته أنه أتى إليه وأعطاني طعام، وإنما الذي أتى شيطان جني تشكل بصورته تزيى بزيه وقال أنا فلان، وأحيانا يتزيى بزي الميت. لاحظتم معي؟ ثم يقول لك طيب إيش هذا الذي، أحيانا يتطور عندهم الأمر، يقول لا هذا سر الشيخ، الشيخ له سر، له حقيقة، له رقيقة. ليش يقول له حقيقة وله رقيقة وله سر؟ لأنه لو كان بشخصه وشحمه ولحمه ودمه لما كفى كل المريدين. بعض شيوخ الطرق الصوفية عنده 1000 2000، بعضهم عندهم مئات الألوف من المريدين، كلهم يتزيى لهم. فلو قيل كيف، خلاص إذا كان فلان رآه فمعناها أنه هو واحد، يقول لك لا هذا سر الشيخ، هذه حقيقة الشيخ، هذه رقيقة الشيخ، يعني نفس الشيخ. فيعتقدون أيضا بأن الشيخ له كرامات وأنه جاء كذا وكذا، وأحيانا يقول هذا ملك جاء بصورة الشيخ، يعني بمعنى أن الملائكة تتزيى بصورة هذا الشيخ فتنصر أولياءه. قال وإنما يكون ذلك جنيا، فإن الملائكة لا تعين على الشرك والإفك والعدوان. قال تعالى عن الملائكة قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالعزير والمسيح، فبين الله أن الملائكة عباد الله وأن الأنبياء عباد الله، ذليلون لله، عابدون لله، يبتغون إليه الوسيلة، يسألون، فكيف يعبدون من دون الله؟ فيتطور هذا للأسف الشديد إلى الشرك بالله عز وجل، إما صور وتماثيل أو صور حائطية كما هو في كنائس النصارى، فيقصدون أصحاب الصور أو القبور أو غيرها ليشفعوا لهم عند الله، فيقعون في الشرك بالله عز وجل وسؤاله من دون الله، حتى يقول القائل منهم: أنا حسبك، أنا في حسبك، أنا في جوارك. يطلب منه النصر، يطلب منه كشف الشدة، يشكو إليه: أشكو إليك يا فلان، صاحب القبر، أشكو إليك، فلان ظلمني، أنا عندي شدة، مريضي، إلى آخره. ويقول أحدهم أحيانا: سل الأهل يا شيخ أن يكشف كربتي. وهذا سيأتي التعليق عليها بعد قليل. فهذا كله نوعا من إيش؟ من الشرك بالله عز وجل. طيب، لاحظوا معي هنا بعض الذين يحسنون التوسل قد تكون لهم بعض الأدلة، وهي أدلة مشهورة. ففي صفحة 159 يبدأ الشيخ يذكر شبهة من شبهاته، وهي قول الله تبارك وتعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا أين يقع؟ يقع في طلب الدعاء من الميت، هكذا يحتجون به، وليس في سؤال الميت، لأن الآية: فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. انتبهوا معي، من المتفق عليه أن هذه الآية متى كانت؟ في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، لأن المجيء للرسول والهجرة إليه والتلقي عنه عبادة، أما السفر للأولياء فحرام، السفر لغير المساجد الثلاثة حرام، مجرد السفر حرام، لكن السفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أو الهجرة إليه، هذا كله من أعظم العبادات التي يسعى بها المؤمنون للإيمان بالرسول والتلقي عنه وعبادة الله وحده لا شريك له بما شرعه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانة لأصحابه وللناس جميعا في حياته. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، ليش؟ لأنه رسول الله، جاءوك، لاحظ معي، فاستغفروا الله لأنه هو الذي يغفر الذنوب جميعا، بعدين واستغفر لهم الرسول. لو جاءوك معتذرين وقالوا: يا رب اغفر لنا، بعدين: يا رسول الله ادعو الله أن يغفر لنا، نحن أذنبنا، نحن قصرنا، ادعو الله أن يغفر، واستغفر لهم الرسول، وهذا نوع من التوسل جائز أو ليس بجائز؟ جائز، وهو دعاء العبد الحي الحاضر القادر. العبد ما هو جماد، الحي ما هو ميت، الحاضر ما هو غايب، القادر ما هو عاجز. هذه الأمور الأربعة لا بد منها. فإذا دعا وقال له: يا فلان ادعو الله لي، فهذا جائز، فهذا جائز. وكان الصحابة يفعلون ذلك مع رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكرنا ذلك في الدروس الماضية أكثر من مرة. ففي هذه الحالة كان الصحابة يفعلون ذلك، فجاء المزينون لعبادة القبور وللتوسلات الشركية فقالوا: كما أن هذا جائز في حياته فإنه يجوز بعد مماته. شوف الاستدلال، يقولون يجوز هذا حتى بعد مماته. ويبنون على ذلك أن الإنسان يذهب إلى الرسول ويسافر إليه إذا صار عنده شدة، إذا صار عنده مشكلة، فيأتي عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله ادعو الله أن يكشف لي كربي، محتجا بهذه الآية: واستغفر لهم الرسول. هذه حجته. أنتم معي ولا لا؟ الجواب على ذلك من خلال الوجوه التالية كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. الأول وهو أهمها أن هذا مخالف لإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان. إذن حكاية الإجماع للقرون الأولى، القرن الأول والثاني، مقطوع به أنهم لم يطلبوا من الرسول ولم يسألوه بعد وفاته. إذن هذا إجماع، إجماع في تفسير هذه الآية. ثانيا، أنه لم يؤثر عن أحد من السلف أنه طلب ذلك بعد وفاته، لا من الصحابة ولا من غيره. ليش قلنا من الصحابة؟ لأن هناك أعداد كبيرة من الصحابة عاشوا مثلا بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، منهم من مات في نهاية القرن الأول تقريبا، أنس بن مالك وبعضه، على خلاف بين المؤرخين. إذن فيهم من عاش بعد الهجرة النبوية بكم؟ بحوالي 70 أو 80 سنة. ما منهم أحد فهم من هذه الآية أنه يذهب إلى قبر الرسول ويدعو، ما وجد، ولا من السلف ولا من الأئمة. ثالثا، أنه لم ينقل هذا أحد من أئمة المسلمين المعتبرين. يعني جيبوا لنا كتب أئمة العلم، البخاري، مسلم، الأئمة، الشافعي، أحمد، مالك، جيبوا لنا كلام لأئمة المسلمين أنه يقول يجوز لك أن تذهب إلى قبر الرسول بعد وفاته وتطلب منه الاستغفار، ما نقل هذا. رابعا، أن المنقول في ذلك حكايات مكذوبة، وطبعا سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في دروس قادمة، حكايات يحكونها، لكن ليس هذا موجودا. ولهذا يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الصحابة مر عليهم من الكرب والمشكلات والجوع والخلاف وغيرهم، ما فيهم أحد أتى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادع الله أن يكشف كربتنا. أنا أخاطب العقلاء في مشارق الأرض ومغاربها من أشرب شبهة بدعة التوسل هذه والذهاب إلى قبر الرسول أو إلى قبور الصالحين وطلب الدعاء منهم والاستشفاء بهم. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جرت بينهم فتن، بينهم محن، مرت عليهم مشكلات اختلفوا فيها، أحكام فقهية، يسأل الخليفة من عنده علم في المسألة، ما منهم أحد ولا رواية واحدة ثابتة أتى إلى قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وطلب منه ذلك. هذا يدل على أي شيء؟ على أن الصحابة فهموا أن سؤال الرسول من الوحي انقطع بموته صلى الله عليه وآله وسلم، وانقطع الوحي كما هو معلوم، وأن أيضا طلب السؤال من الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء والتوسل بدعائه أيضا كان في حياته وانقطع أيضا بعد انتقاله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى. إذن هذا التوسل أوصل إلى أي شيء؟ إلى الوقوع في الشرك. لاحظ معي خطاب الملائكة والأنبياء والأولياء بعد موتهم عند قبورهم في مغيبهم، خطاب تماثيلهم هو سبب الشرك في هذه الأمة في أهل الكتاب وفي المسلمين. انتبهوا للمشكلة هنا. ما هي المشكلة؟ هي الزعم بجواز خطاب هؤلاء بعد وفاته، وأنك إذا خاطبتهم يجيبونك، ومن هنا نشأ الشرك في هذه الأمة. طيب، الذين يدعون إلى الشرك هنا في صفحة 160، لاحظوا معي هنا يذكر الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية شبهة لهم. ما هي؟ أنهم يذكرون في هذه الأنواع من الشرك منافع ومصالح ويحتجون لها بحجج من جهة الرأي والذوق أو من جهة التقليد لشيوخهم أو من جهة المنامات. انتبهوا معي، المسألة يا أيها الإخوة لا خطيرة. الوقوع في الشرك الأكبر بهذا التزيين وبهذه الشبهات وغيرها خطير على القلوب والنفوس. الإنسان لو أمامه صنم وقيل له اعبده ما عبده، لكن بهذا التزيين والتلبيس والتدليس قد يذهب لقبر صالح أو قبر نبي ويدعوه من دون الله ويقع في الشرك الأكبر. ماذا الذي يذكره هؤلاء؟ يقول لا، نحن ننتفع، نحن ذهبنا إلى قبر فلان وانتفعنا، شوف يا مريضنا رزقت بولد، وهذه فتنة. ثم إذا قيل طيب ما هو دليلك؟ بعضهم عنده ذوق يقول أنا يعني هكذا الرأي والذوق الصوفي، وبعضهم يقول وجدت مشايخي الكبار يفعلون ذلك، أنا لست مثلهم، هم أعلم مني وأفقه مني وأعرف مني بالدين والعقيدة والتوحيد والشريعة والكتاب والسنة. وكثير من الشرك في هذه الأبواب ينشأ عن طريق تقليد الشيوخ، فإذا صار الشيخ متلبسا بهذه البدع تتلمذ عليه طلابه على شاكلتها والعياذ بالله. أو من جهة المنامات، يقول أنا رأيت في المنام أن والله شيخي قال لي وأمرني وقال اذهب إلى القبر فلان أو اذهب إلى مكان فلان، وفعلا تأتيه منامات شيطانية كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام انتبهوا، وجواب هذا من طريقين: الأول الاحتجاج بالنص والإجماع. لاحظوا معي. والثاني بالقياس، وأنه أي التوسل بغير الله يفضي إلى الفساد لا إلى المصالح. يعني هم يقولون إن هناك مصالح ومنافع وكذا نجدها، فرد عليهم أولا بالنص والإجماع، ثانيا بالقياس وأنه يفضي إلى الفساد. أما الأول فيتنزل شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول: قد علم بالاضطرار والتواتر من دين الإسلام وإجماع سلف الأمة وأئمتها أن ذلك ليس بواجب ولا مستحب. هذا تنزل، يقول لهم بالاضطرار ما أحد قال إن هذا واجب إنك تذهب إلى القبور وتتوسل، وبالاضطرار ما أحد قال إن هذا مستحب، وأيضا علمنا بالاضطرار والإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا هو عليه الصلاة والسلام ولا أحد من الأنبياء قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين، لا في حياة الأنبياء في مغيبهم ولا بعد مماتهم، هذا مقطوع به. جيبوا ائتوا لنا بشيء يدل على أن نبيا دعا إلى عبادة الأنبياء أو الملائكة أو الصالحين، لا يوجد، وهذا مقطوع به. بل يقول شيخ الإسلام: ولا وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكتب ورقة يذهب بها إلى ضريح فلان ويعلقها، ولا كل ما يفعله النصارى في كنائسهم، ولا المبتدعون من المسلمين عند قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم، كل هذا مما هو مقطوع به وبالإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله لم يشرعوا شيئا من هذا. ثم قال شيخ الإسلام: ولا استحبه أحد من الأئمة الأربعة ولا ذكروه في مناسكه. والأمة منذ عهد الصحابة والقرون الثلاثة المفضلة كانوا يبتلون بأنواع من البلاء بعد موته بالجد ونقص الرزق والخوف وقوة العدو، يبتلون بالذنوب والمعاصي وغير ذلك. وما عرف أن أحدا منهم أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر أحد من الأنبياء ولا شكوا إليه جدب الزمان. وكل هذا بالإجماع من السلف رحمهم الله تعالى. طيب، هنا شيخ الإسلام في صفحة 163 يقول: قد يقول قائل: لا، أن فيه مشايخ قالوها، أن فيه مشايخ قالوها، يعني في القرون المتأخرة. فنقول: إما أنه هذا الشيخ عالم فاضل أشرب هذه البدعة لكن هو مخالف للإجماع فلا يؤخذ بقوله، يعني قوله شاذ مخالف للنصوص، ولا ينخرم الإجماع بمخالفته. ليه؟ قال: لأن الإجماع إذا مضى لا يجوز مخالفته. الأمة إذا أجمعت في عصر على أمر لا يجوز لأحد بعد ذلك أن ينقض الإجماع. هذا مجمع عليه في القرن الأول، في القرن الثاني فلا يجوز لأحد في القرن الخامس أو السادس لما نشأت عبادة الأضرحة والقبور أن يحتج بقول عالم من هؤلاء. يعني إذا جانا واحد ليحتج بقول إمام صوفي أو إمام أشرف هذه البدعة من أتباع أحد الأئمة الأربعة وقال فلان يقول بذلك ويقول بالتوسل وغير ذلك، كما مثلا ذكروا عن الغزالي مثلا أو عن السبكي أو غيرهم ممن يعني خاض في هذه المسائل وتكلم فيها وناقش فيها، فنقول قوله مخالف للإجماعات الأولى. أما الكثير الغالب من المخالفين فإنهم ليسوا من المجتهدين وليس معهم أدلة شرعية. يعني كثير منهم تجده ممن زعمت له الولاية لكن لا عنده علم لا بالكتاب ولا بالسنة ولا بالفقه، وإنما عرف بزهد تنسب إليه كرامات نسبة لكن ليس بعالم. إذن عندنا من ينقض هذا الإجماع إما عالم شهد له بالفقه أو الحديث أو التفسير أو أصول الفقه أو غيره من العلوم الشرعية لكنه شذ في هذه المسألة فخالف الإجماع، أو وهذا هو الغالب رجال ممن ينتسبون إلى التصوف وغيرهم وهؤلاء في الغالب ليس عندهم علم البتة، وإذا كان ليس بعالم فهو أصلا ليس من المجتهدين حتى ننظر في قوله هل هو يخالف أو لا يخالف. انتبهوا معي. الثاني اللي هو صفحة 164، احنا قلنا أجاب الشيخ بجوابين، الأول ذكروني حكاية الإجماع، الثاني زعمهم أنه فيه مصالح، قال لا فيه مفاسد. كيف؟ قالك بالعكس هذا يفضي إلى المفسدة. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءت عنه الأحاديث الصحيحة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد. انتبهوا معي، النهي عن إيش؟ اتخاذ القبور مساجد، يعني انك تجعل المسجد الذي يصلى فيه ها في قبر، اما ان تضعه على قبر او تضع فيه قبر، لا تعبد القبر ولا تصلي للقبر، ما لك علاقه بالقبر، يعني لا يعتقد في القبر اي اعتقاد، فقط موضوع في المسجد اما لطلب صاحبه او للبركه او لغير ذلك. قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم: حرم الصلاة في هذا المسجد لله رب العالمين. وجمهر من العلماء يقول لا تصح الصلاة ويجب عليه الإعادة. قال لك ليه؟ لماذا؟ لاحظوا معي لماذا؟ قال لما يغضي إلى المفسدة. ما هي المفسدة؟ التعلق بالقبر. خوف الشرك. الآن لسنا في مسألة دعاء صاحب القبر ولا طلب التوسل به ولا طلب الشفاعة به ولا نحو ذلك. نحن نتكلم الآن عن عبادة لله وحده لا شريك له، لكن في مسجد فيه قبر. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهل تصح الصلاة في المقبرة؟ بإجماع العلماء لا تصح، لا تصح الصلاة في المقبرة. في المقبرة لا تصح، يعني تصلي لله، أدركتك الصلاة لا تصلي في المقبرة. ليه؟ لأنه يفضي إلى مفسدة، وهي التعلق بالقبور، التعلق بغير الله. بل النبي صلى الله عليه وسلم، وانا اشوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم نهى في اوقات عن الصلاه. ما هي اوقات النهي؟ اوقات النهي ثلاثه، وعلى التفصيل خمسه: من صلاه الفجر الى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وحين يقوم قائم الظهيره وقت الزوال، وايش؟ وحين تتفيأ الشمس للغروب حتى تغيب. أنتم معي ولا لا؟ من صلاة العصر حتى غروب الشمس، والوقت الثاني المشدد فيه حين تتفيأ للغروب. هذه الأوقات الخمسة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. لماذا؟ لما فيها من المفسدة، وهي إيش؟ التشبه بالمشركين، لأنهم يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، ويتألهون لها حين تقوم قائم الظهيرة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك وحرمه أشد التحريم. لماذا؟ لما يفضي إلى المفسدة. إذا كان هذا في الصلاة في المقبرة، في المسجد الذي فيه قبر، في الصلاة لله رب العالمين وقت طلوع الشمس، لله رب وقت طلوع الشمس نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يفضي إلى مفسدة. فكيف بزيارة الأضرحة والتبرك بها وطلب الاستشفاع بها ودعائها من دون الله؟ أي مفسدة على الدين والعقيدة أعظم من هذه المفسدة؟ لكن نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. الأحاديث صريحة، ومع ذلك لا يكاد يخلو بلد من بلاد المسلمين إلا مع حاسم ربي. وأسأل الله أن يحفظ بلاد بلادنا وبلاد المسلمين جميعا من هذا الداء، وهو بناء المساجد على القبور، قبر المقابر. مثل النصارى، مثل النصارى في كنائسهم لا تكاد تخلو كنيسة إلا وفيها ضرائح أسس. اتبعناهم، تشبهنا بهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر حتى عند موته تحذير شديد: يا قوم، يا أناس، يا علماء، في كل مكان، كيف يلعب بكم الشيطان لتقولوا: قال الشيخ فلان في القرن السابع الهجري، أجاد الشيخ فلان في القرن السابع الهجري، وقال وقبره يزار، وقال وقبره يتبرك به. سبحان الله، تتركون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة وتأخذون بقال فلان وقال فلان. إنه والله للعجب العجاب، صرنا ننافس النصارى وننافس الرافضة. الرافضة في قم، في كربلاء، في النجف، يسمونها النجف الأشرف، كربلاء المقدسة. من أين جاء الشرف؟ من أين جاء التقديس؟ ما فيه شرف ولا تقديس. غاية ما فيها قبر علي رضي الله عنه وأرضاه، غاية ما فيها. يحترم ويقدر، والقبور في الإسلام لها احترام مثل احترام الحي أو أشد أحيانا. لكن كيف تصير مقدسة؟ كيف ستبت ربتها مقدسة؟ كيف يحج إليها الحجاج؟ ألف بعض الرافضة كتابا في مجلد أو أكثر اسمه حج المشاهد، حج المشاهد. كيف تحج إلى كربلاء؟ كيف تحج إلى كربلاء كما يحج إلى بيت الله الحرام؟ وليس هذا عند الرافضة انتقل للمسلمين. فيه مساجد عليها أضرحة ضخمة، فيه أضرحة لابن عربي عبد القادر الجيلاني، السيد البدوي العيدروس، بل نبي الله هود في حضرموت في اليمن وضعوا له قبرا ومسجدا ضخما، مع أنه في البرية لا يسكن حوله أحد، لكن في عيد مزار هود يتحول إلى حج في اليمن في حضرموت إلى حج. ويشبهون، لاحظوا معي، زيارة المشاهد بحج البيت، تخييم واجتماعات وبيع وشراء، وأحيانا يصير فيه لعب ورقص ولا آخره، تتفاوت. لكن عندهم شيء اسمه يوم الوقفة عند الضريح، عندهم شيء، يعني يذهبون هناك 10 أيام يبيعون ويشترون ويتوسلون ويتبركون وإلى آخره، لكن فيه يوم اللي هو يوم المولد نفسه يتفرغون للوقوف أمام الضريح والدعاء والرقصات إذا كان رقصات صوفية وغيرها لأجل الضريح، كما يفعل المسلمون في الحج. عندهم حج وطواف وسعي ومنى وكذا وذاك، ولكن عندهم عرفات، عرفات الحج عرفة. عندهم أيضا هذا اليوم اللي هو يوم مولد النبي داود أو مولد البدوي، هذا يتفرغ فيه للتبصلات والعبادات. نعوذ بالله عز وجل، نعوذ بالله من الشرك الأكبر. طيب، كنا نود نأخذ قسط أكبر منها، لكنني حقيقة أحيانا أحس بأن الموضوع يحتاج إلى شيء من التوضيح والبيان، ولو أننا تأخرنا درس ما يخالف، يعني ربما إن شاء الله تعالى إنه نصيبنا اللي أخذناه اليوم إلى 198 نستكمله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. لكن بقية إلى الأذان في صفحة 165 ينتقل الشيخ رحمه الله تعالى في هذا المجلد إلى بيان نوعي الزيارة، وأن هناك زيارة شرعية وزيارة بدعية. وتعلمون أن الأئمة، أئمة السنة وأئمة السلف رحمه الله تعالى، لما تكلموا في منع السفر لزيارة القبور والتبرك بها وما فوق ذلك من التوسل بها ودعائها من دون الله عز وجل، شنوا عليهم حملة أنهم يمنعون زيارة القبور. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام لا يكاد يحصى في موضوع زيارة القبور وشرعيتها، لكن من باب العداء والتشهير يقولون إنه خالف الإجماع ونهى عن زيارة القبور. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما بدأ دعوته ونهى عن عبادة غير الله، قالوا له إنه يخالف الإجماع وينكر زيارة القبور، وهذا كله تلبيس وتدليس. شيخ الإسلام يبين الحقيقة هنا، إنه زيارة القبور في زيارة شرعية وفي زيارة بدعية. ما هي الزيارة الشرعية؟ قال لك الزيارة الشرعية التي يقصد بها الزائر الدعاء للميت إن كان مسلما، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يزور البقيع كثيرا، وكان يزور شهداء أحد ويدعو لهم، بل كما قلنا في الدرس الماضي زار قبر أمه وقال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وتكون في هذه الحالة زيارة قبر المشرك إنما هي للعبرة وليست للدعاء كما نبهنا. إذن ما هي الزيارة الشرعية؟ ما هي قيودها؟ ما هي صفاتها؟ قالك أولا أن لا يكون فيها شد رحل. شد الرحل لا يجوز إلا إلى المساجد الثلاثة. شد الرحل لمكان يتبرك فيه لا يجوز إلا للمساجد الثلاثة. طيب وشد الرحل للتجارة؟ ما في شيء. وشد الرحل لطلب العلم؟ مشروع صحيح. مثل شد الرحل للهجرة، هذا كله جائز، بل بحسب غايته. طيب ما الممنوع في قول لا تشد الرحال؟ قال لا تشد الرحال لمكان يعظم يقصد فيه عبادة إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. فالمسجد الأقصى فك الله أسره من إخوان القردة والخنازير الذين يعبثون به، يجوز لك أن تسافر من هنا وتركب السيارة أو الطائرة إذا أذن الله واستنقذ المسلمون المسجد الأقصى، تذهب لأجل الصلاة فيه، لأن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة، فتسافر إليه وتشد الرحل إليه، غير ذلك لا. ولهذا أنكر الصحابة بعضهم على بعض لما سافر بعضهم إلى الطور الذي كلم الله عليه، وسيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إلى ذلك وبيانه. ألا يكون في شد رحم، هذا الأول. الثاني أن يكون غرضه من الزيارة الدعاء للميت إن كان مسلما، إذن هو ينتفع لما تزوره. ثانيا أن يقصد انتفاع نفسه وهو العبرة والعظة. ثالثا ألا يؤذي القبور بوطئها أو نحو ذلك. رابعا أن يجتنب الصلاة عندها، لو حضرتك الصلاة ما تصلي عند القبور. إذن هذه الزيارة الشرعية هي مطلوبة، والدعاء للأموات أمر عظيم جدا، بل من أعظم ما يهدى إلى الميت هو الدعاء له، حتى من ولده أعظم ما يهدى إلى الميت أن يصلي المسلمون عليه، لأن الصلاة عليه دعاء، وأن يدعو له. وكذا زيارة القبور. فإن كان القبر أو القبور أو ممن تعرفه، تعرف صاحب القبر، فلا بأس بزيارته لوحده، لا بأس، لا بأس أن تزور فلان وفلان، لكن بدون شد رحم، فتسلم على القبور وتسلم على ميتك إن كان أباك أو أمك، اللهم اغفر لها، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، تخصه بدعاء وتعم المقابر والمموات بالدعاء، فهذا كله مشروع. البدعية لعلنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نستكمل إلى يعني موضعنا اليوم إن شاء الله تعالى، لأن فيه بعض المسائل تحتاج إلى نقاش. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نجيب على الأسئلة إذا كان هناك أسئلة، تفضل. السلام عليكم. وهذا السائل يقول البعض يستدل على جواز بناء المسجد على قبر إدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فما الجواب عن هذا؟ هذه شبهة شهيرة ومتكررة وكثيرا ما يحتج بها، وهي قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جوار المسجد النبوي. وللأسف أن كثيرا من المسلمين يأتون من مشارق الأرض ومغاربها فيرون هذه القبة الخضراء داخل المسجد، فيرونها أكبر حجة لهم على جواز بناء المساجد على القبور. ونحن نقول إن هذا ليس فيه حجة للأمور التالية. الأمر الأول لا بد أن ندرس التاريخ، متى توفي الرسول وكيف توفي. من لم يعرف هذه القصة يظن أنه الصحابة لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا أين أحسن مكان، أحسن مكان في إيش؟ في المسجد النبوي، أحسن مكان، أبرك بقعة في المدينة هي هذا المسجد فندفنه فيه. هذا ليس بصحيح. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت بيوته، أعني بيوت أزواجه رضوان الله عليهن جميعا، كانت ملاصقة للمسجد، يعني ما بينها وبين المسجد إلا الجدار، وفي باب يدخل منه الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي بالناس. وكان أحد هذه البيوت الملاصق للمسجد لجدار المسجد بيت عائشة. ولما مرض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان قسمه عند بعض أزواجه، فكان يقول متى يكون يوم عائشة، فتنازلنا له فذهب إلى بيت عائشة ليتمرض فيه صلى الله عليه وآله وسلم. وفعلا تمرض في بيت عائشة عليه الصلاة والسلام حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى في بيتها وهي مسندته إلى ظهرها بين سحرها ونحرها رضي الله عنها وأرضاها. إذن توفي بنفس البيت الملاصق للمسجد، هذه قضية. لما انتقل صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى وفجع المسلمون، وليس الحديث عن هذه الوفاة التي تأثر بها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بشكل لم يسبق له مثيل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان أو من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته في، يعني أي واحد يموت له ميت ينبغي له أول ما يتذكر يقول فقد ومات سيد هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. فجع المسلمون فاجتمعوا وغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفنوه، أين يدفنونه اختلفوا. تبعوا معي، قال بعض الصحابة ندفنه في البقيع مع بقية الصحابة عند بناته وبعض أزواجه، قال بعضهم نذهب به إلى شهداء أحد كان يحبهم ويزورهم ويصلي عليهم، ربما قال بعضهم نذهب به إلى مكة. اختلف. العجيب أنني لم أرى للصحابة قولا أنه يدفن في المسجد النبوي، ما واحد منهم قال ندفنه في المسجد، ما حد قال. لاستقرار الأمر عند الصحابة أنه لا يجوز دفنه داخل المسجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما في واحد اقترح هذا. إيش اللي حسم الخلاف؟ أبو بكر لما رأهم مختلفين قال عندي في ذلك علم، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا ودفن حيث مات. انتهى الخلاف. أين يدفن؟ في نفس المكان، نفس الفراش، نفس المكان اللي مات فيه، ما هو في الزاوية يمين ولا الزاوية يسار ولا قدام ولا خلف، لا، نفس المكان، الفراش اللي كان عليه الرسول مسندة إلى صدر، مسندته إلى صدرها عائشة رضي الله عنها، نفس المكان حفروه، لأنه ما من نبي إلا ويدفن أو دفن حيث مات. تبعتم معي؟ إذن أين دفن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بأمره. أين؟ في المكان. انتبهوا معي، قبل قليل قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال متى يوم عائشة، إذن الرسول هو الذي اختار المكان، صح؟ هل الرسول كان يعلم متى يموت؟ نقول نعم، يعني عند موته يستأذن، ما كان يعلم الغيب لكن عند موته يستأذن، يأتيه الملك ويقول إن الله أمر بي بقبض روحك، هل تريد أن أقبض أو لا؟ قالت عائشة فرفع صلى الله عليه وسلم أصبعه وهو يقول بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، قالت فعلمت أنه يخير فاختار الرفيق الأعلى. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم خير، إذن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم بقرب أجله. لما إن جبريل درسه القرآن في آخر رمضان مرتين قال لفاطمة، قال يا فاطمة إن جبريل قد دارسني القرآن مرتين ولا أراه إلا قرب أجلي. وسميت حجة الوداع بالوداع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ودع الناس. إذن الرسول هو الذي اختار. ليش نبين هذا؟ علشان نبين أصل القضية. ما الذي حدث؟ حفروا له ودفنوا. أين كان؟ في هذا البيت. هل بنوا عليه؟ لا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بخصوصه، هذه المسألة الثانية، أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم داخل بيته خاص به صلى الله عليه وسلم. الدليل أن بقية الصحابة شهداء أحد كلهم ما في أحد سمح الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمر أو نحو ذلك بأن يبنى على عليه، أو أن أحدا من أصحابه يدفن في بيته. هل فيه؟ ما يوجد. إذن هذا خاص به صلى الله عليه وآله وسلم، دفن في بيت، فبقي البيت، وإذا انهدم يعاد بناء البيت. تبعتم معي؟ هنا مسألة أخرى، وهي إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في بيته وهذا خاص به فما الحكمة؟ نقول هنا اسأل عن الحكمة. نقول الحكمة قالتها عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره، لكن خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. إذن الحكمة هي دفنه في هذا البيت حتى لا يتخذ مسجد، لا يتخذ مصلى، لأنه لو دفن في مكان لوحده لأصبح المكان مزارا ولسعى أناس إلى بناء مساجد عليه وأضرحة وغير ذلك. لكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه حكمة ربانية وتقدير رباني وأمر رباني، أنه يدفن في هذا المكان حتى لا يتخذ وثن، وإلى يومنا والحمد لله ما يمكن قبر الرسول يتخذ وثن، فيه مشركين، فيه مشركين، كما يشرك به في أي مكان في بلده ويستغيث برسول الله استغاثة باطلة فيه من يفعل ذلك، لكن ما يمكن يتحول قبر الرسول إلى وثن مثل كربلاء ولا مثل ضريح العيدروس ولا غيره، ما يمكن هذا. ليه؟ قال لأنه ملاصق لمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن تبينت المسألة. إيش اللي حدث؟ بيته بجانب المسجد، فجاء في التوسع، وسعوه في عهد عمر لكن بقيت الحجرات خارج المسجد، جاءت التوسعة في عهد عبد الملك بن مروان، فوسعوه من الجهة التي خلف القبور، فصارت القبور كأنها عند التوسعة داخل المسجد، يعني في زاوية كأنها داخل المسجد. فأنكر سعيد بن المسيب هذا رحمه الله، يعني بعض السلف أنكر هذا الإدخال، ومع أنه ليس إدخالا لكن لما صارت التوسعة جهة خلف القبر صار ظاهرا كأن القبر كأنه في داخل المسجد كما هو مشاهد الآن. ولهذا كما تلاحظون إلى يومنا هذا ليس وراء القبر مصلى، يعني الزاوية التي عن يسار باب جبريل لمن دخل ما في مصلى من يسار، زاوية القبر ما فيها. ومع ذلك الإدخال في البناء أنكره بعض السلف، بناء قبة خضراء لا داعي لها، كان المفترض أن يبقى على البناء الأول سقفا عاديا. فهذا الذي فعل لم يأذن به السلف رحمهم الله تعالى، ومع ذلك بقي عليكم السلام قبر النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله كما قال ابن القيم محاطا بجدران لا يتخذ وثنا يعبد من دون الله عز وجل. فعليه خلاصة الجواب أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، وأنه دفن في بيته وبيته ملاصق للمسجد. إذا فهم هذا وأخذنا بالأدلة الصريحة منه صلى الله عليه وسلم التي لا شك فيها والتي تحرم اتخاذ القبور مساجد تبينت الخصوصية، والحمد لله رب العالمين. ما نؤخر الإخوة، حضرت الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.